لا ده نوع من التشهي اللي المقصود بالسهولة هنا من حيث إدراك دلائله، لأن هناك من مذاهب من تكون سهلة حيث يكون أصحابها خدموها خدمة عظيمة وحرروها تحريرا بارعا وجاءوا بالأدلة مع الفروع والمسائل، فلم تجد هوة بعيدة بين الأصول والفروع. فمثل هذا المذهب الذي توجد فيه هذه المزايا يعتبر في الحقيقة سهل على طالب العلم لإدراك مسائله ولبنائها على دلائلها وأصولها. وكذلك من الأغراض الصحيحة أن يكون الانتقال لأجل أن ذلك المذهب دلائله أقوى ومسائله أرجح. ثم قال: وإن عالق الدين قد تجرد من هم يسجد لهم قصر. أما العامي لهذه المسألة التي خرجنا منها هي مسألة العلماء الذين ينتقلون من مذهب إلى مذهب بالكلية، هذه مسألة جائزة. وكذلك العامي الذي أراد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب من غير بين السابقين، أي من غير قصد حسن ولا قصد سيء، فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، بل قلنا بأن العامية لا مذهب له كما قالوا، مذهبه مذهب مفتي، لا يوجد مذهب معين، إذ هو لا يميز بين مذاهب، فمذهب العامي هو مذهب مفتي، فمن أفتاه فهو إمامه ومذهبه، ولذلك يجوز للعامي أن ينتقل من مذهب إلى مذهب من غير اشتراط القصدين السابقين. إنما يشترط القصدان السابقان في من؟ في العلماء الذين يريدون أن ينتقلوا لأنهم يعلمون لماذا ينتقلون. أما العام فإنما جاء يسأل عن حكم الشرع، فلو أن يسأل من شاء من العلماء الذين اشتهروا بالعلم. قال: إن التزام مذهبي قد يصير صحة فرضه على الخطورة. من خطورة عن مرتبة الاجتهاد ليست له وسائل الاجتهاد، فهل يلزمه أن يستعد مذهبا معينا لكونه خاطر عن درجة الاجتهاد؟ بعض العلماء أوجب على من خطر عن درجة الاجتهاد أن يلتزم بمذهب معين، وقد ذكر المؤلف هذا حين قال: قد ذكر، أي ذكر في كتب الفقه هذا المعنى، أي أفتى جماعة من العلماء بأن الذي قصر عن درجة الاجتهاد يجب عليه أن يلتزم بمذهب معين. وأين دليل من قال بذلك؟ لا نجد دليلا من القرآن ولا من السنة ولا من كلام الصحابة ولا من كلام الأئمة الفقه يدل على وجود الالتزام بمذهب معين لمن خطر عن درجة الاجتهاد، لمن خطر عن درجة الاجتهاد. ولكن الذي يقال في مثل هذا المقام هو أن من خطر عن درجة الاجتهاد وهو الذي يسمى في الحقيقة من طلبة العلم، فهذا ينبغي له اتباع الدليل حيثما لاح له، سواء كان في مذهبه الذي تفقه فيه أو في مذهب غيره، ولكن لا ينبغي له أن يستقل في معرفة الأحكام الاستخراجية، لأنه لم يصل إلى ذلك بعده، لم يصل إلى ذلك بعده. فلذلك فالناس في هذا الباب ثلاثة: العلماء المجتهدون، فهؤلاء يجتهدون من الكتاب والسنة بالأصول المقررة، طلبة العلم فهؤلاء يجتهدون ولكن على ضوء ما قرره الأئمة رحمهم الله، لا يخرجون عن ما قرره الأئمة المجتهدون رحمهم الله، إذ لم يبلغوا الدرجة الأولى حتى يستقلون باستخراج الأحكام. والعوام الخلط. فهؤلاء كما ذكرت مذهبهم مذهب من أكثر. ولذلك نقول لا يلزم من قصر عن درجة الاجتهاد لا يلزمه أن يلتزم بمذهب معين، ومن قال بذلك فعليه أن يأتي بدليل يوجب ذلك. قال من هذا الباب الذي هو باب تقليد الأحكام من هذه المسائل التي سبقت على طول. نعم، يجوز للإنسان أن ينتقل من مذهب إلى مذهب آخر، أي بالنسبة للعلماء يجوز لهم أن ينتقلوا من مذهب إلى مذهب آخر، وهذا الجواز لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن الله لم يلزم العباد بمذهب معين، إنما ألزمهم سبحانه وتعالى بما تقرر من الأحكام في القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة. وأما الالتزام بمذهب معين فهذا لا دليل عليه من الشرع. ولذلك استدل المؤلف على هذه المسألة بفعل العلماء، بفعل طائفة من العلماء الكبار الذين بلغوا درجة الاجتهاد وكانوا يتنقلون من مذهب إلى مذهب. ولكن يشترط في هذا الانتقال أن يكون لغرض صحيح، والغرض الصحيح بين المؤلف منه نوعين. النوع الأول نعم، الغرض الأول الذي ينتقل إليه العالم هو عندما يدرك أن هذا المذهب الذي انتقل إليه سهل في المأخذ، أي أن أحكامه سهلة، لأن هناك من المذاهب ما هو أسهل من الآخر، هذا موجود، وهناك من المذاهب ما قارنت أدلته بأحكامه، وغالب أدلة غالب أحكامه مقرونة بالأدلة. الغرض الثاني من هذه الأغراض نعم، إذا كان المذهب المنتقل إليه أرجح دليلا وأقوى، فإذا كان المذهب المنتقل إليه أرجح دليلا وأقوى فهذا من المحامد، وهذا من الدواء الحميدة التي ينتقل الإمام بسببها من مذهب إلى مذهب آخر. وأما إذا انتقل لغرض الدنيا فهذا هو المذموم، واستدل المؤلف على هذا الذم بحديث الغفرة الذي ذكره ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، أي ذكر سبب ورود الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكرمئين ما نوى، وأن سببه هو أن رجلا كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد الهجرة من أجل أن يتزوج بامرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هجرته لا ينال منها إلا قصده الذي هاجر من أجله وهو التزوج بهذه المرأة. ذكر المؤلف مسألة أخرى وهي مسألة يعني قبل ذلك ذكر مسألة العامل نعم، هذا جائز ولا حرج فيه، أي أن العامل الذي يريد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب لا لغرض سيء ولا لغرض حسن فهذا جائز. وقلنا بأن العامل في الحقيقة ليس له مذهب معين، وإنما مذهبه مذهب من أكثر، ذلك لأن العامية لا يميز بين أصول المذاهب ومناهجها، فكيف يقال له بأنه ملتزم بمذهب وهو لا يعرفه؟ ومن مسألة أخرى فهي مسألة من قصر عن الاجتهاد، فهذا ينبغي له أن يلتزم بمذهب معين ما لم يجد الحق والصواب في غير ذلك المذهب، وإلا وجب عليه اتباع الحق والصواب. لا يجوز له أن يتعصب بمذهب التزم به، ولو وجد الحق في غيره فإن الحق أحق أن يتبع. وكل الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم قد حذروا العبادة من أن يتبعوهم على غير بصيرة، وبينوا أن الحديث إذا صح فهو مذهبهم. وأشار المؤلف هنا بقوله المجمع اليوم عليه أربعة، وقد في غيره جميع المنوع. يقول الذي أجمعت الأمة عليه اليوم، أي في عصر المؤلف وقبل عصره، الذي أجمعت عليه الأمة من المذاهب، المذاهب الأربعة المشهورة التي هي مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد. أجمعت الأمة على أن هذه المذاهب الأربعة يجب اتباعها، وذلك لأنها قد حررت تحريرا وقد أكمل أو كمل مطلقها وخصص عامها وبين مجملها بسبب خدمة العلماء لهذه المذاهب، فلم يبق فيها مطلق ولا عام ولا مجمل، فتحررت وبذلك أجمعت الأمة على اتباعه. لكن هل يجب اتباع هذه المذاهب ولا يجوز الخروج عنها؟ هذا ما دعاه المؤلف رحمه الله تعالى. لكن أين الدليل الذي يدل على انحصار الدين في مذاهب الأئمة الأربعة؟ نعم، هذه المذاهب الأربعة قد قيد الله لها من خدمها خدمة عظيمة وحرر مسائلها، ولكن لا يوجد عندنا من الأدلة الشرعية ما يوجد انحصار الدين في هذه المذاهب الأربعة. ومن ادعى الإجماع فعليه بالدليل، فما زال العلماء يتمذهبون بغير هذه المذاهب في كل عصر وإن كانوا قلة، والإجماع يحتاج إلى عدم المخالفة. وقد وجدنا من يتبع مذاهب أخرى غير هذه المذاهب، مع الإنسان الذي ليس له طاقة ولا ساعة علم تجعله يتبع غير هذه المذاهب، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، بل ينبغي أن يتعبد لله عز وجل بما خالف به الحجة وبما ثبت به الدليل. أما من آتاه الله تعالى بسطة في العلم والفهم استطاع أن يحذر من مذاهب أخرى مسائل شرعية وأحكام دينية فلا مانع له من ذلك، ولا سيما في زمننا هذا حيث طبعت كتب أولئك الأئمة وحققت كتب تلك المذاهب الأخرى، فهناك عدد كبير من المذاهب التي طبعت اليوم كتبها وحررت وحققت، فأي مانع إذن من أن يؤخذ بغير المذاهب الأربعة؟ ولذلك نقول نعم، من لم يكن عنده علم واسع يستطيع به أن يأخذ من حيث ما ورد به الدليل ومن حيث ما اتضح له الحق، فعليه أن يسلك طريق هؤلاء الأئمة رحمهم الله، فإنها طريق واضحة ومذاهبهم قد حذرت تحريرا كما ذكرنا. ولذلك فمن كان له من العلم ما يؤهله يعني يقول من مذاهب الصحابة ومن مذاهب التابعين فلا مانع له أن يثبت ذلك السبيل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. ثم قال حتى يزيل فقيل نور يجسده أي لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن هذه المذاهب الأربعة إلى غيرها حتى يأتي الإمام المجدد للدين الذي هو الإمام المهدي المنتظر. فعلى كلام المؤلف لا ينبغي أن يجتهد الإنسان فقد أغلق باب الاجتهاد وانحصر في مذاهب الأئمة الأربعة، فعلى الناس أن يبقوا متمسكين بهذه المذاهب الأربعة حتى يأتي الإمام المجدد. فكأن الأمة قد عاقمت أرحامها من أن تلد المجددين، مع أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة التي دلت على أن التجديد لا ينقطع في الأمة، إذ الدين الإسلامي دين صارخ لكل زمان ومكان، ولا يتحقق كونه صارخ لكل زمان ومكان إلا بوجود المجددين المجتهدين الذين يستخرجون الأحكام الشرعية من مصادرها لينزلوها على ما تجدد من الطوارئ والحوادث. والناس دائما في تجدد في حوادثهم ونوازلهم، فهو في حاجة إلى مجددين يجددوا أحكام الشرع ليظل الشرع متزايدا ومواكبا لحياة الناس ولتظل حجة الله تعالى قائمة على العباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قائمة في أمة عن حق ظاهرين لا يضر من خالفهم الشيء أمر الله. أما الفاطمي المجدد فهذا قد وردت به أحاديث كثيرة وهي على اختلافها، كما قال بعض العلماء بلغت من لغة التواتر. هذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. ومن هذه الأحاديث الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، وقال فيه الترمذي بأنه حسن صحيح، كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه ما أبيه، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجوعا. ومن تلك الحديث الذي رواه أيضا أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب، من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، من الحديث الذي رواه أبو سلمة رضي الله عنه، والأحاديث في بعث المهدي وخروجه كثيرة كما ذكرت بلغة مبلغ التواتر. والمقصود أن الإمام المهدي الذي اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت زورا وظلما. هذا المهدي يعتبر خروجه وظهوره علامة من علامات الساعة الكبرى، لكن التجديد لا ينقطع حتى يأتي هذا الإمام. فإذا ما جاء هذا الإمام وأكرم الله تعالى به الأمة وجدد الدين فيها وأقام شريعة الله تعالى في الأرض، فبعده تظهر العلامات الكبرى حيث يكون أمر الله قد أتى وإذا أتى أمر الله عز وجل انقطع من التشديد إصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر منكرهم حتى يأتي أمر الله. هذه الغاية. إذا ما أتى أمر الله بأن احتل نظام هذا الكون وظهرت العلامات الكبرى فهنا ينقطع التشديد. لماذا؟ لأن حكمة الله تعالى من المجددين حديثا. هذا معنى قولي حتى يزيد طيب المجددين لأنه من المجتهدين. وذكرنا بأن المجتهدين لا ينقطعون في الأمة. ومن قال بأن باب الاجتهاد قد أغلق فقد أغلق بابا فتحه الله، والذي فتحه الله تعالى لا أحد يستطيع أن يغلقه، إلا أن الاجتهاد لا يكون من كل شخص من كل من هب وجد، وإنما يكون من الذين هم أهل الاجتهاد، الذين توفرت فيهم أدوات الاجتهاد ومؤهلات الاجتهاد. ثم قال: اجتهدت الذي معه اجتهاده فترضى له من اهل اجتهاده. بعدما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما اراده من جمع قواعد الاصول في نظمه المبارك الجامع، اخبر هنا بانه قد انهى ما قصده وما اراده من جمع القواعد منظومة في هذا النظم الرائع. يقول: أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي لغو غنى عن أنجادي. فهو رحمه الله تعالى يقف نفسه للمجتهد، فإذا هو من المجتهدين، ثم يشير إلى الأسباب التي بها مكنه الله تعالى من جمع هذه القواعد. وهذه الأسباب منها ما هو راجع إلى تطوافه الكثير وتردده على العلماء ورحلاته التي قام بها متنقلا عبر الأغوار والأمجاد من شيخ إلى شيخ ومن عالم إلى عالم. وهذا الإمام عبد الله العلوي ومن سكان الصحراء كما نعلم، والصحراء ذات الأغوار والأمجاد. وفي زمنه كانت خواتم طلاب العلم تقطع هذه الأغوار والأمجاد على أرجلها أو على إبلها، فكان هذا الرجل يتطوف بالعلماء والمشايخ ويقطع الأغوار والأمجاد متنقلا من شيخ إلى شيخ ليجمع هذه العلوم التي قربها لك أنت وأدناها منك حتى أصبحت قطوفها منك دنية. ومن أسباب جمعه لهذا العلم ما سهر فيه الليالي، حيث كان يطالع ويراجع وينقب في الكتب من كتاب إلى كتاب ومن شرح إلى شرح ومن حاشية إلى حاشية. لم يكن يكتفي بقراءة المتن ومطالعته، بل كان يقرأ المتون ويضيف إليها الشروح وينتقل بعد ذلك إلى الحواشي، فلا يطرق مرجعا من المراجع إلا وبحث فيه وجمع فيه حتى أتى على تلك الكتب المؤلفة في هذا الشأن واستخلص منها هذه الزبدة الموزونة من قواعد الأصول. وهذا معنى قوله: وضرب الأغور مع الأنجاد مما أفادنيه درس البررة، أي مما استفاده من دروس البررة والعلماء الماهرين بالفنون العلمية. وهذا يدل على أدب الشيخ وأنه يعترف بكل أدب وإجبال واحترام للشيوخ الذين استفاد منهم وجمع منهم هذه العلوم، فهو لا يقتصر بالإخبار عن اجتهاده فقط وضربه الأغوار وأنجاز، بل يقول إن ما أفدته من العلماء البررة يجب أن أعترف به وأن أسجله هنا لهم، وهذا ينبغي أن يلتفت إليه طلاب العلم ويعرفوا أن الفضل للسابق، وأن الشيوخ والعلماء لهم فضل كبير على طلاب العلم، ومهما بلغ طالب العلم في العلم فلا ينبغي أن يقتر بنفسه وأن يقطع الصلة بمشايخه وأن لا يرجع الفضل لأهله، فمشايخه فضلهم عليه عظيم، ينبغي أن يتذكر يوم كان صفرا لا يملك معلومة واحدة من المعلومات، يوم كان أجهل الخلق، فمن الله تعالى عليه بهؤلاء المشايخ، فكانت منة هؤلاء المشايخ فضلهم عليه بعد فضل الله عظيما لا يعد ولا يحصى، ربما يكون فضل هؤلاء الشيوخ بعد فضل الله أعظم من فضل أبويه عليه، لأن أبويه كانا السبب في إخراجه من العدم إلى الوجود، والمشايخ كانوا السبب في إخراجه من عدم الجهل إلى وجود العلم، أو من موت الروح والقلب إلى حياة الروح والقلب بالعلم. ثم ذكر بعضا من تلك المصادر والأمهات التي كان الشيخ عاكف عليها بالليل والنهار يطالعها ويراجعها، هذه المصادر الكبرى وهذه الأمهات الواسعة في فن الأصول. من هذه الأمهات والمصادر ما أشار إليه بقوله الشرح الشرح للتنقيحي والتنقيحي، الشرح للتنقيحي والتنقيحي، وكلاهما للإمام القراقي رحمه الله تعالى. ومن هذه المصادر أيضا جمع الجوامع، هذا الكتاب المشهور الذي جمعه صاحبه من جهال 100 مؤلف، كما أخبر بذلك عن نفسه، حيث قال إنه جمعه من جهال 100 مؤلف، فهو خلاصة ل100 مؤلف. ومن هذه المصادر أيضا الآيات البينات لابن القاسم العبادي، وفي هذه المصادر أيضا التلويح، وهو شرح للتنقيح لسعد الدين السبكي. ومن هذه المصادر أيضا حاشية الحليم، ومن هذه المصادر أيضا مع حواشي أخرى وحاشية ابن شريف وحاشية ابن زكريا الأنصاري وحاشية أميرة، كل هذه المصادر الكبرى في علم الأصول وغيرها، إنما ذكر هذه المصادر على سبيل التنفيذ وليس على سبيل الحفظ. ومقصود المؤلف أن يبين لك بأن هذا النظم الذي تراه بين يديك الآن قريبا دنيا سهلا، فإنه خلاصة جهد كبير، خلاصة جهد كبير قام به المؤلف، فلا تظن أن هذا النظم كان بالنسبة للمؤلف أمرا هينا سهلا جلس ينظمه هكذا بيتا بيتا حتى أتى على آخره، بل هو مخاض طويل ونتيجة رحلة علمية شاقة، منها ما يتعلق بالأخذ عن الشيوخ، ومنها ما يتعلق بالمطالعة والمراجعة. كانت بداية هذه الرحلة حوارا طويلا من بين المشايخ، ثم كانت نهايتها مطالعة هذه الكتب الواسعة التي تعتبر من الموسوعات في هذا العلم وفي هذا الفن. وفي ذلك إشارة إلى أنه ينبغي أن تقدر هذا النظر حق التقدير، وأن تعلم الجهد الذي بذله فيه صاحبه. ثم قال: الحمد لله العلي المجيد بما ليس القدير له المسلمين. وبعد أن نبهت إلى هذا الأمر حتى تقدر هذا النظم وتعتكف عليه، ففي النهاية حمد الله عز وجل عودا على بدء، أي كما بدأ بالحمد ختم بالحمد. بدأ كتابه بالحمد وها هو يختمه بالحمد، وتلك نعمة من الله عز وجل تستحق من صاحبها الشكر. فقد بدأ هذه النعمة التي وفقه الله إليها بحمده جل جلاله، وختم هذه النعمة بحمد الله جل جلاله، فهو كتاب جاء بين حمدين لربه جل وعلا. الحمد لله العلي المجهل، العلي المجهل، العلي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى العلو، أي العلي بالذات والعلي في القدر والعلي في الصفات سبحانه وتعالى، المجهل المكثر من النعم على عباده. ومن أعظم هذه النعم نعمة العلم، إذ نعمة العلم لا تضاهى بنعمة أخرى. يقول المانح الفضل لنا، المانح الفضل لنا، أي الذي منحنا فضله سبحانه وتعالى ومن علينا بالهداية وبالعلم. ونعمة العلم أعظم نعمة يمن الله تعالى بها على عباده. يقول المسلمين عامين أن يتم العبدين حمامات العبدين نفسه. هذا الختام يشعر بمقصد المؤلف، هذا الختام يشعر بمقصد المؤلف، ومقصد المؤلف أن يشكر الله عز وجل على أن أتم عليه نعمة نظم هذا الكتاب. فكل الصفات التي وصف بها الله عز وجل والأسماء الحسنى التي أتى بها مناسبة للمقام تمام المناسبة. بعد ذلك يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بدأ نظمه بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ختم نظمه بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وكتاب يكون بين صلاتين وحمدين، فإن الله عز وجل يتقبله بقبول حسن، ويكتب له القبول عند الناس، ويجعله نافعا لطلاب العلم. وقد حصل هذا لهذا الكتاب، حيث ما زال الناس يدرسونه منذ أن نظمه صاحبه ويهتمون به، وما زالوا يشرحونه ويعلقون عليه. ثم قال إن صلاه الله يستمع الذي جلى به الظلام. نعم، هذا الذي جلى به الظلام، أي انكشف به الظلام، انكشف به الجهل والكفر والشرك. وهذا يشبه ما ذكر المؤلف في بداية النهي. ثم قال محمد الذي تناقض السماوات والأرض بعد ما حدثنا. أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد سما وعلى فوق السماء، أي جعل الله له مرتبة فوق جميع المراتب لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقد اصطفاه الله عز وجل وجعله سبحانه وتعالى أخير نبي أرسله للعباد. قال أله الحسن والزيد والرضا والمستغيث كل أمر قطعه. نعم، ثم ختم نجمه بسؤال الله سبحانه وتعالى بأن يختم له بالخاتمة الحسنى وأن يربطه الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. وبهذا تم نظمه رحمه الله تعالى، وهو نظم جيد وليس فيه من التعقيد إلا شيء قليل جدا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، وما من ناظم أو مؤلف إلا ولا بد أن يعتريه ما يعتري غيره من البشر من النقص. ولكن من بذل الجهد وأعطى المزيد من نفسه فإنه عند الله سبحانه وتعالى من أهل الفضل ومن أهل الإحسان، وهو عند الله سبحانه وتعالى من يدوي أذن مقعد صدق بما بذلوه من الخير لهذه الأمة. وقد بذل المؤلف رحمه الله خيرا كثيرا، وقد أعطى جهدا كبيرا حيث جمع هذه القواعد الأصولية في هذا النظم. وهذا العلم الذي هو علم الأصول من العلوم العظيمة، فإدراكها إدراك هذا العلم واستيعاب قواعده من الأمور التي ليست سهلة، فلا يستوعبها إلا من آتاه الله سبحانه وتعالى ذكاء ورزقهم الله سبحانه وتعالى فطنة. فكيف إذا جامعها الإنسان ثم نظمها في هذا النظم؟ والنظم للشيء يقرب من الناس، فإن المنظومة ما زال الناس يرتبطون به، وهي أسهل الحفظ من المنثور، وأسهل الحفظ من المنثور، فهو نظم جميل رائع محبب لطلاب العلم بما اشتمل عليه من جمال في الألفاظ، ولما اشتمل عليه كذلك من ثلاثة في التأديب، ولما اشتمل عليه من ترتيب جيد. بهذا إذن ينتهي الكلام على هذا النظم المبارك. الله المستعان به وجميع طلاب العلم بإذن الله رب العالمين. نعم هذه القصة مروية عن الإمام أحمد، والرؤية في المنام هذه لا مانع فيها، لكن الرؤية يقظة هي التي لا يجوز القول بها أبدا. الرؤية في المنام زائدة، الرؤية في اليقظة لا تجوز. أما ما حكي عن الإمام أحمد فقد اختلف الناس فيه منهم من أثبت هذا الخبر وصححه، لأنه رأى الله عز وجل 99 مرة وفي 800 قال ربه لماذا يتقرب إليك المتقربون إلى آخر هذه القصة. وهناك من العلماء من كذب هذه القصة ولم يصحح. هذه الرؤية ليست رؤية يقظة، هي رؤية منامية، يعني فرق بين الرؤية على الرؤية في المنام. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام كما ثبت في الحديث الصحيح. واختلف الصحابة هل رأى ربه في اليقظة في ليلة المعراج على قولين، أصحهما أنه لم يره كما جاء ذلك عن عائشة وأبي ذر وغير ذي ناس، إنها قالت رضي الله عنها من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعظم في سوريا. في حديث أبي ذر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيك رب قال نور أما أراه أي تبعد أن يكون قد رأى الله عز وجل. المقصود أن الرؤية في المنام هذه لا مانع فيها، ولكن الرؤية في اليقظة هي ممنوعة لا يجوز لأحد أن يستعيذ أبدا. نعم المنام لا شأن المنام غير مسائل المنامية هي مسائل غيبية ليست داخلة في مخاوف اليقظة. مخاوف اليقظة ليست يكون في التفسير في التفسير بخلاف بخلاف المنام لا يقال نعم على أحد التي دلت على أن الساعة لا تقوم إلا على شرائط هناك انقطع المجددون ثم المجددون ينقطعون بوجود العلامات الكبرى للساعة. لما عند نتيجة العلامات الكبرى للساعة عندما تطلع الشمس من مغربها هنا ينغلق باب الكيبة ولذلك عندما يريد الله تعالى أن يقيم الساعة يقبض المؤمنين إليه حيث يرسل عليهم ريح باردة فيستنشقونها ومن استنشق لهم هذه الريح أصابه مثل الزكام فمات حتى لا يبقى في الأرض إلا شراء الخلق عليه تقوم الساعة. ولا معارضة بين الحديث دل على التجديد وبين هذا الحديث إن الحديث دل على التجديد التجديد ينتهي في ظهور هذه العلامات الكبرى فينقطع التجديد وحينئذ تقوم الساعة على شراء الخلق حيث لا يبقى في الأرض من يقول الله وأولئك عزة الله قد خافت عليهم ولكنهم أبوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل فخرج الشيطان فأضلهم سوى السبيل حتى صاروا شرارة في الدنيا فقامت على الإنسان. نعم. يمكن عيسى في عهد المهدي المنتظر، المهدي المنتظر يسبقه بقليل. المهدي المنتظر يسبقه بقليل ثم ينزل عيسى في عهد المهدي المنتظر. فهما معا يقتلان الدجال. كما ورد في الحديث المقصود أن المهدي يسبق عيسى بقليل من الزمن. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ذهب معا إلى قتال الدجال ذهب عيسى والمهدي من بلد. ورد إخباره بأن عيسى يولد في المدينة النبوية ويتلقى علومه هناك ثم يبايع له بين الركن والمقام يبايع له في البيت الحرام بين الركن والمقام. من رأى الله في المنام لا يستطيع أن يكفر أبدا لأن الله عز وجل أعظم شأن من أن يشخص وأن يحيط به الإنسان بعلمه. ولذلك تكون هذه الرؤيا إلا مكملة على أنه رأى آثاره سبحانه وتعالى أثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. لمنى؟ لا قلت لكم ماذا نسأل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الراعي أن يشخص الله عنه يمثله وأن يعني يجعله في صورة هذا لا يجوز أبدا. المسألة الإمام أحمد هذه كثير من العلماء الذين قالوا بأنها ليست صحيحة لما يترتب عليها من هذه المفاتيح لما يترتب عليها من المفاتيح من التشخيص والتنزيل والخير والله عز وجل من الله عن ذلك. الله يقول إن تكون من شيء كما تقول. إذا أنه ينبغي أن يفرق بين الرؤية المنامية والرؤية في اليقظة، رؤية اليقظة هذه لا يجوز أبدا أن يدعي الإنسان الرؤية في المنام هذه نفسي وهي من الغيب نفسي، لأن المسائل المنامية كلها غيب، فالروح هي التي ترى، لا يرى الإنسان بعينه بعينه الذي تشخص، وإنما يرى بروحه. جاء في الحديث بأن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له بأنه رأى في المنام أنه قد قطع رأسه، فقال له بأي عينيك رأيت؟ بأي عينيك ورأى أن رأسه قد قطع من جده، قال بأي عينيك رأيت؟ بأي عينيك؟ بمعنى أن عين الرأس إذا كان قطع رأسه فعين رأسه لا ترى، لكن الذي يرى هو عين القلب. نعم نعم يمكن أن يرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كونه يخبره بأنه من أهل الجنة هذا لا يصدق فيه، لا يصدق فيه ولا يأمر بالمقتضى. ورؤياه من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه، فإن رآه كما جاءت أوصافه في سيرة الشمائل فهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رآه مخالفا لأوصافه التي وردت في الشمائل وفي السيرة فليس رسول الله. لو رأى شخصا أعمى لا يبصر في المنام وقال له أنا رسول الله، هل نقول له نعم رأيت رسول الله؟ لا أبدا، لأن رسول الله لم يكن أعمى. أو رآه مشمولا قال ما رأيت شخصا مشمولا وقال لي أنا رسول الله، نقول له لا أبدا، رسول الله ما كان مشمولا. أو رآه مقطوع اليد لا يمكن. أو رآه أشيب تماما، لحيته بيضاء ورأسه أبيض، هذه إذا زعم أنه رسول الله ورسول الله فيه لا، حتى يرى رسول الله كما جاءت أوصافه في الشمائل والسيرة. فإذا رآه على أوصافه تماما التي وردت في الشمائل والسيرة قلنا نعم هذا رسول الله. فإن قال وما أخبرني بأنني من أهل الجنة قلنا له هذا لا يكون، لأن الوحي قد انقطع ولا وحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. في حقيقة هذا الرجل له نظرات في الأصول فذة، حقيقة يعترف له بنظرات وباجتهادات اعتبرت الحقيقة من النظرات الفذة، ولكن أحيانا قد يجنح به الجانب المصلحي، يجنح به كثيرا حتى يغلق الجانب المصلحي فيؤول الأدلة لتساير الجانب الذي يراه هو أنه مصلحي، والحق أن المصلحة كل المصلحة في الدليل، المصلحة كل المصلحة إلا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أبدا أن تتعارض المصلحة مع الأدلة الشرعية هذا يعني. ومن توهم أن هناك مصلحة تعارض دليلا شرعيا فهو سقيم النظر، وما يتصوره مصلحة فهي ليست مصلحة، لأنه لا يمكن أبدا أن يعارض الدليل مصلحة، لأن الأدلة الشرعية ما جاءت من ذلك الشيء مصالح العباد، وإذا لبرء المفاسد عنهم. إلا أن هناك من الناس من يتصور في ذهنه مصلحة وهي في حقيقة الأمر لون، بحثها الباحثون وقلبوا وجوه النظر فيها لوجدوها انها ليست مطلقة، قد يكون فيها شيء من المطلقة ولكن ليست بالامر الذي تصوروه، بمعنى ليست بالضخامة للصور بها انها مطلقة. ولذلك فان الذين يبحثون في المصالح على نوعين، نوع متوسط، نوع متوسط هذا لا يجانب الدليل ولا يتركه، بل هو مع الدليل سائر ماشي مع الدليل، المصلحة يربطها بالدليل. هناك نوع من الناس استغرقوا فيما يسمى بالمصلحة وجذبوا في الأدلة، فهؤلاء طغى عليه الجانب غير كل بالمصلحة فأول الأدلة تأويلا. وإذا بحثت على تلك المصالح التي زعموها مصالح فإنك تجد أكثرها ليس مصالح. على كل حال هذا الرجل الصوفي له اجتهادات جيدة وله كما ذكرنا نظرات جيدة، لكن أحيانا قد يجمح به الجانب المصلحي اللي هو ظنه بعض الناس انه مصلحه، او في حقيقه الامر ليس مصلحه خالصه، اذ الدنيا ليس فيها مصلحه خالصه ولا مفسده خالصه، الدنيا ما من مصلحه الا يكسبها مفسده، وما من مفسده الا يكسبها شيء من الله، وما المصلحه الخالصه فهي في الجنه، والمفسده الخالصه فهي في النار والعياذ بالله. المصلحه الخالصه والمفسده الخالصه انما يكون منه